بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل Yeah. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ

وَذُلُّ فِيهِ وَالضَّالُّ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فانظروا ما تيسر من القرآن علم أن Allah. معاك ربنا طوال. نعم.